السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا حاز الأمير المغانم ووكل بها من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون. ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن، وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار، لم يكن عليه شيء لم يكن عليه شيء من الثمن، وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. الجملة التي قبلها: ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن، وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرق النخل، ولم تعقر لهم شاة ولم تعقر لهم النخل ولا النحل. عندي النخل يا شيخ، عندي النخل كذا عندك مضبوطة بحرف ولا لا بس بالنقل يعني معجمة. اي نعم بالإعجاب، لأنه قال ابن عبد الهادي في الدر النقي: هو هذا الطائر الذي يوجد منه العسل الواحدة نحلة. أحسن. وانظر المغني وش فيه؟ النحل. سمعت معنى التصحيف: وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرق النحل، ولم تعقر لهم شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه، ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا، ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها، ولا يتزوج منهم، وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم، ومن دخل بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا. ومن دخل أرض العدو بأمان. نعم الشيخ. ومن دخل أرض العدو بأمان، عندنا ومن دخل بأمان فقط بدون العدو. عندكم زيادة العدو يا شيخ؟ أرض العدو ومعروف وين بيدخل، هي معروف، لكن مع ذلك تصريح أو مجرد توضيح. ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه. وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استأجروا به، ومن غل من الغنيمة أحرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح، ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو. وإذا فتح حصن لم يقتل ومن لم يحتلم أو ينبت أو وإذا فتح الحصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ 15 سنة. 15 إيه، أنا أقول لك إن كذا عندنا واضح إنه لا هذا الخطأ، لأن المعدود مؤنث. أو يبلغ 15 سنة، ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتل. وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود إليهم، فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم. ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من ثلاثة، فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل، ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ. ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة، نعم، يعني من آجر نفسه على حفظ الغنيمة يعني بعد أن غنموا اعتراضي، نعم. ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها، ومن لقي علجا فقال له قف أو ألق سلاحك فقد أمنه، ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع، وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني، وأخذ منه مهر مثلها وطرح في المقسم إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حاز الأمير المغنم، يعني الغنيمة، تم الاستيلاء عليها وحازها الأمير وبينت وعينت بحيازتها ووكل بها من يحفظها من المسلمين، لم يجز أن يؤكل منها، لم يجوز أن يؤكل منها، لأنها مشاعة. وإذا قيل أنها مشاعة وهي في الأصل لهم وعودها عليهم، هل يجوز أن يأكلوا جميعا منها؟ لأنه قال لم يجوز أن يؤكل منها. لماذا؟ لأن الأنصباء غير متساوية، الأنصباء غير متساوية، لو كانت لهم بالسوية لا جاز أن يأكلوا منها. لكن واحد له ثلاثة أسهم، واحد له سهم واحد، وقد يكون صاحب السهم الواحد يأكل أكثر، وهكذا، فلا يتصرف فيها إلا بعد القسمة. لم يجوز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان هذا منها، فتبيح الضرورة كالميتة بأن لا يجدوا ما يأكلون، إذا لم يجدوا ما يأكلون وأشربوا على الهلاك يأكلون منها كالميتة. وإذا وجد ميتة مثلا وحلت هذه الضرورة ودعت إلى الأكل، ووجد ما في الغنيمة من طعام مع وجود الميتة، فأيهما يقدم؟ الغنيمة، لأن له شبهة ملك. ما يقال هذا في مثل أو في مثل هذا ما قيل فيه إذا أكل صيد في إذا وجد صيد في الحرم أو ميتة أيهما يقدم، خلاف هناك معروف. يعني وإن كان في النفس شيء من تقديم الميتة على الصيد، إن قال به جمع من أهل العلم ونصروه، لكن في النفس شيء، لأن المحرم لأمر طارئ يختلف عن المحرم تحريما أصليا، والمحرم في مثل هذا الأمر الطارئ ليس فيه من الضرر مثل ما في المحرم لذاته. نعم. المقصود أنه لا يؤكل منها إلا لضرورة لأن السهام غير متساوية، السهام غير متساوية. ما رجحوا كثير من العلماء، ما رجحوا، لأن هذا أبيح في حالة، في حالة وهي ضرورة. لكن إذا قلنا أن من وكل بها يحفظها، أليس له أن يأكل بالمعروف كما يأكل من مال اليتيم الذي يحفظها؟ من وكل على مال يتيم يأكل بالمعروف، ومن يحفظ الغنيمة له أن يأكل بالمعروف؟ ها؟ على كلامهم لا، لم يجز أن يؤكل منها، لا الذي يحفظها ولا غيره، كلامهم فيه إطلاق. ها يا شيخ؟ والله يا شيخ اللي يظهر من ظاهر كلامه الإطلاق. لا، أيهما أشد، هذه الغنيمة أو مال اليتيم الذي وردت فيه النصوص الشديدة؟ ها؟ لكن خاص هو أشد من جهة، لكن هذا الذي يحفظ له نصيب، لو طلب أجرة لكان له أن يأخذ أجرة. وهنا الذي يحفظ الغنيمة أليس في الأصل أنه يستحق أجرة؟ ها؟ بلى، له في الأصل. بلى، الأصل أنه يستحق. ها؟ الأصل في الأصل أنه يستحق أجرة. لكن ألا يقال، أحسن الله إليك، أن الغنيمة لا تطول مدة حفظها، مدة حفظها لا تطول، بينما رعاية اليتيم قد تطول مدة الرعاية، فيحتاج مع طول المدة إلى. وإذا لم تطول مدتها لم يطل الأكل منها. قصدي أنه لكن هنا الشيء. يعني لم منع الأكل مطلقا، لأن لا تطول المدة، ستقسم ويأتيه نصيبه منها. نعم شيخ. هو في حق لله وحق لرسوله وحق للأخماس معروفة. على كل حال الأمر في المغانم شديد، لأن الغلول شأنه خطير، والأخذ منها قبل أن تقسم جاءت في النصوص الشديدة، حتى أنه كما سيأتي يحرق رحله، جميع رحله يحرق إذا غلى ولو شيئا يسيرا، على ما سيأتي في المسألة. ومن اشترى من المقسم في بلاد الروم، في بلاد الروم فقط ولا في بلاد الكفار؟ لعل هذا من باب التمثيل، أحسن الله. ها؟ لعله من باب التمثيل، من باب التمثيل. لكن ها؟ الروم سنة 300 وزيادة موجودين. ها؟ وين موجود؟ على كل حال من باب التمثيل، والدقة في التصنيف تقتضي التعميم. وعرفنا أن الكتاب أول ما صنف من المتون، ولذا تجدون عليه ما يلاحظ، ومر بنا مرارا في أثناء الكتاب أشياء تحاشاها من صنف في متون الحنابلة من جاء بعده، وهذه جادة. أول من يؤلف يحصل عنده نقص وعنده خلل وعنده شيء من الإعواز في الترتيب والاستكمال والاستيفاء، ثم يكمله من جاء بعده، ويبقى أن السبق فضل السبق له. ومن اشترى من المقسم شيء في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء. الغنيمة اشترى منها وتم البيع، يقال لا تدفع شيء، خلاص الغنيمة جت منهم وراحت لهم، لا يمكن أن يغرم الغنيمة غير موجودة، لم يكن عليه شيء وإن يعني من الثمن، وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. لماذا؟ لأن المعوض أخذ، فتساوى هو جميع الغانمين في فقدان المعوض، فلا يغرم. أحسن الله إليك، هذا مثل الجوائح، يعني كأنها جائحة صارت. مثل جوائح من جهة، لكنه ما الفرق بينه وبين زيد من الغانمين؟ هو أخذ، يؤخذ منه ثمن في مقابل، لكن المالك الأصلي وهو الكافر استرد جميع الغنيمة، فصار شأنه شأن بقية الغزاة. وش تضر لهم؟ ضررين بالأعظم، العدو أخذ كل شيء، ما بقى له شيء، فما بقي إلا في ذمة المسكين. أخذ غنيمة كلها، وما اشتراه يلزمه حفظه إذا أمكن الحفظ. والعبارة نعيد النظر فيها، من اشترى من المقسم بلاد الروم وتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء من الثمن، تغلب عليه يعني المشترى فقط. هل يقال أحسن الله إليك، هل يقال أحسن الله إليك أن ما دام ذكر قيد البلد في بلاد الروم أنه لا يستقر الملك حتى يخرج بها من البلد، من بلد الروم؟ في شيء بالمغني؟ يكون في حكم المؤتمن عليه، فإن فرط في حفظه يلزمه. الرواية الثانية هو من ضمان المشتري كسائر العقود، لأنه استقر بالإيجاب والقبول فيلزم. وهذا أكثر الروايات عن أحمد، يعني صاحب وهو مذهب الشافعي، لأنه مال مقبول أبيح لمشتريه. حين ذكرت في المسائل التي اختلف فيها الخلال مع الغلام في أبي بكر عبد العزيز مع الخرقي. أول نجيبه نرجع. والله شفتك مع تطلبه يا شيخ وتركته، شفتك مع تسأل عنه وتركته. لا، أول ما بدينا عندنا همة وعندنا زوائد الزاد وزوائد موجودة يا شيخ. أي مطالبه الأمر كم؟ 13 سنة من عام 28. أحسن الله إليك، من عام 28 15 سنة. ها؟ كم؟ لا أكثر، أكثر، أكثر من 10. لا، يقول 23. لا مو بثلاث، لا لا، ثمان أحسن. ثمان؟ إي سهل، 10 يعني، ما نتصور أنه أكثر. أكثر من وما أستبعد أنا، قديم هو. سجل عندي في النسخة الثانية. على كل حال، ما يبقى المسألة مسألة وقت طال أو قصر، المسألة مسألة فائدة. ولو مشينا على طريقتنا الأولى في الشرح ما كفانا 20 سنة، ولكن تسديد المقاربة، وكانت النية أن يكمل الباب اليوم. سم الأخوان ملوا ودنا نكمل الباب اليوم، لكن ما أظن. وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. الرواية الثانية يقول هي رواية الأكثر عن الإمام، أنه ما دام تم الإيجاب والقبول وقبض أنها من ضمانه، لا يرد إليه شيء من الثمن. ها؟ من فرقون في الأصل إذا كان في تفريط منه يعني بغير تفريط، كلام كله بغير تفريط، حصل التفريط ما يحتاج. وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار، لأنه لا يجوز التعذيب بالنار إلا لله جل وعلا، فلا يحرق أحد بالنار، وجاء النهي عن ذلك والتشديد فيه. ولم يغرق النحل، لأنه مفيد ونافع، فتغريقه ضرر محض وليس ولم يترتب عليه فائدة. افترض أنه بقي للعدو واستفادوا منه، احتمالا يجلبوا العسل على المسلمين يستفيدوا منه، لكن قد يقول قائل أنه إذا بقي عندهم واستفادوا منه وباعوه استغلوا ثمنه في عداوة المسلمين وفي قتال المسلمين ولم يغرقوا النحل. ها؟ إيه إيه. لا لا يتصور، أجل النخل إذا كان في خليته، إذا كان في خليته أمكن تغريق، أقول إذا كان في خليته أمكن تغريقه. إيه هي ما هو مشكلة، لكن الذي يحصل للنخل التحريق، للنخل التحريق، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير حرق، ولم يغرق النحل. وابن عبد الهادي في غريب الخرقي في الدر النقي قال: هو هذا الطائر الذي يوجد منه العسل الواحدة نحلة، ويقول انظر المغني بعد ليؤكد على أنه النحل وليس النخل. ولم يعقروا شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه، لأنه جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة، جاء النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة، لأنه من إضاعة المال وإزهاق نفس بدون فائدة. والآن ما يباع في الأسواق من المحنطات، من المحنطات، الآن لو وجد في السوق من محنطات من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما حكمها؟ هي قتلت لأي شيء؟ مأكول اللحم قد يؤكل اللحم، لكنها محنطة، اللحم هم موجود، ها؟ وش اللي محطوط؟ منفوخ، جلد منفوخ أو محشو، محشو الرأس والرقبة محشية، الرأس محشي، لا التحنيط معروف. إذا وجدت الجمجمة يخلوها يجففوها طيب بطريقة معينة حتى ما تتحلل. بعض الحيوانات قوائمها دقيقة، يعني هذه وش سوابة؟ العراقيل موجودة في كل الحيوانات. لا والساق، الساق موجود. ها؟ الناس أصلاً خلق أكثر. هي تركونا كما هي بس تحنط بما يحفظ اللحم. ها؟ أجوافها تشال، لكن بقية اللحم كله ترى يدافع، لأنه عنده هو. أنت تبي عند، ها؟ لكن أنت تحنط عند، شوف عندك عدد. إيه. على كل حال المسألة مسألة فقهية. إذا كان التحنيط للحيوان بلحمه فهذا إن كان غير مأكول فهو نجس ولا تحله زكاة ولا غيره، هو نجس، وإن كان مأكولا فلا يجوز قتله إلا لما أكله. واختر ما شئت أنت. وإن كان مات حد فأنفه وين؟ نجس ميتة، هو مثل الجلد يطهر بالدباغ، اللحم يختلف. ها؟ قتل سبع، لكن إذا قتله يطهر ما هو بالمسألة مسألة الجلد مفروغ منها، أنه يجينا جلود بس واقعنا ما ندري شو جلوده، لكنها نجزم أنها مدبوغة ومطهرة، لكن يبقى أن المسألة اللحم خلى الجلد ما تدري أنت. شفت كل اللي عند الناس كلهم، احنا شفنا شيء حيوان كامل. بجيب لك حيوان وقتلك اياه. شو؟ بجيب لك حيوان وقتلك اياه. شو تسوي به؟ عشان اوريك انه ما في لحم. اذا بغيت اخذك على المصنع نفسه اوديك على المشغل. ما لنا لازم، بس أنا أقول ولم يعقروا شاة ولا دابة إلا للأكل، ما يجوز قتل الحيوان لغير ما أكله إذا كان يؤكل. جاء النهي، جاء الأمر بقتل الكلاب، ثم جاء النهي عن قتل الكلاب. ها، وهي كلاب ما تقتل إلا لأكل ما لا بد، لأكل لا بد لهم منه، ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم، لأن هذا إفساد في الأرض، لأنه إفساد. إلا أن يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا، إذا فعلوا ذلك في زروعنا وثمارنا وأشجارنا فمن باب المعاملة بالمثل نفعل ذلك. ولذلك حرق النبي عليه الصلاة والسلام نخل بني النضير، فيفعل ذلك بهم لينتهوا، يرتدعوا، وسيلة ضغط عليهم. ها؟ المقصود أنه إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، والمصلحة تقدر بنظر أهل النظر في المصالح، إذا اقتضى المصلحة ذلك أي بعض من رجاله، لكن ما لا مصلحة في فعله يسمى إفساد، وإذا اقترن المصلحة ارتفعت المفسدة أو عورضت. ولا يتزوج في أرض العدو، ولا يتزوج في أرض العدو. مسلمة ولا كتابية؟ لا مسلمة ولا كتابية. قد تكون مسلمة ممن خرج معهم إلى الغزو من النساء، أو كتابية من أهل البلد الأصليين ممن امتنعوا من دفع الجزية فحوربوا، لا يتزوج. لماذا؟ لئلا يركن إلى الأرض هذه ويضعف عن الجهاد، أو تسبى زوجته وتكون بيد الكفار. المقصود أنه لا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة، فالمفسدة المترتبة على ذلك أقل من مفسدة كونه يزني. إذا غلبت عليه الشهوة، أيهما أخف، أن يتزوج أو يستمني؟ شو؟ الذي أظهر أنه يتزوج. إلا أن تستثنوا، إلا أن تغلب على الشهوة، والزواج في أصله مباح. أين؟ وما منع من أجله ما يقاوم غلبة الشهوة عليه، وغلبة الظن على أنه يحصل له شيء من الفاحشة. لكن أحسن الله. وجاء في بعض الآثار أنهم كانوا يأمرون شبابهم في المغازي بها، العادة السرية الاستمناء، جاء ببعض الآثار أنهم يفعلون ذلك أو يأمرونهم بذلك، لأن الشباب شهوتهم زائدة وهم أمام عدو ولا يتدين بدين، أو نصارى أو بني الأصفر كما قيل، يخشى أن إذا رأى بنات بني الأصفر ألا يصبر. فإذا كان وضع الشباب في هذا الموقع وخشي على نفسه العنات، كلهم نقول لهم تزوجوا قد لا يجدون، فمثل هذا يرخص فيه. لكن أحسن الله. ولا يعني أنه مباح، لكنه ارتكاب لأخف الضررين. أحسن الله إليك. هل يحل والحال هذا أن يعطى هؤلاء المقاتلون في ما يأكلون أو ما يشربون، يعطون ما يضعفهم شيئا يخفف حدة، ما في شك يعطون، يعطون ما يخفف بحيث لا يعود عليهم بالأثر المستقر المستمر، يعني أمور وقتية تزول بوقتها بزوال الحاجة إليها، إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها، ولا يتزوج منهم، يعني لا يتزوج كتابية، يتزوج مسلمة. لماذا؟ لأنه إذا تزوج منهم قد يركن إليهم، قد يركن إليهم ويميل قلبه إليهم ويتساهل في قتالهم. وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم لئلا تحبل، لم يطأها في الفرج خشية أن تحبل، فيعزل عنها، فيعزل عنها، يباشرها، يستمتع منها بما دون الفرج. والآن يقولون لا يتزوج ولا يتسرى ولا، وين الوضع الآن الذي تقشعر منه الجلود بالنسبة لأبناء المسلمين؟ بل بعضهم قد يزاول بعض المنكرات لتيسر الأسباب، لأن من أبناء المسلمين من يسكن مع أو بين عوائل وأسر نصرانية وغيرها ممن عرف تساهلهم في هذه الأمور، الله المستعان، بل عرف من بعضهم الحرص على أولاد المسلمين لإفساده، فكيف ببنات المسلمين؟ الله المستعان، نسأل الله أن يلطف بنا. بنات سافر البلاد الكفر والإباحية والإلحاد والخنا والفجور، وتروح بدون محرم وتسكن عند عائلة، الله المستعان، ذي تصور عاقل؟ والله ما يتصور عاقل، وما ظننا أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، لكن إلى الله المشتكى. ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، وهذا خلافا لما يفعله بعض المسلمين إذا ذهب إلى بلاد الكفر ودخل مع بلادهم بأمان، لأن هذه التأشيرات وهذه الإجراءات النظامية عقود، عقود لا يجوز أن يخونها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتجده يستحل كل ما وقعت يده عليه من مال، أو حتى بعضهم في العرض، ويستدل بقول بعضهم، لأن السيوطي في الإكليل استنباط التنزيل نسب عن بعض الحنفية أنه يجوز وطء نسائهم إذا كان يغيظهم، ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، إذا كان يغيظهم سأل الله العافية. يستباح الزنا بهذه الطريقة؟ ها؟ شو؟ الله المستعان، الله يعفو سامح. لا إله إلا أنت ما أحلمك. ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، عدل إنصاف، دين الإسلام الدين الحق، دين العدل والإنصاف، لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، لأنه مخاطب بالنصوص التي تحرم الربا، كون الطرف الثاني مخاطب لكن لا يهتم ولا يكترث، أنت مسؤول عن نفسك. ويذكر عن أبي حنيفة أنه لا مانع من التعامل مع الكفار بالربا. ها؟ هم كان فيه إطلاق، ولم يعاملهم بالربا، ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه، يعني الكفار حوربوا، لأن الكف عن حربهم إنما هو من أجل العهد، نقضوا هذا العهد حوربوا، كما حصل في صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم العهد والأمان مدة 10 سنين لكنهم ما صبروا، فحصل القتال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل رجالهم، لا تقتل النساء ولا الذرية ولا الشيوخ ولا الرهبان إلا إذا شاركوا في القتل وكان لهم رأي في القتال على ما سيأتي. وجاء النهي عن قتل النساء والذرية، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمراء السرايا بذلك، وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم، ولم تسب ذراريهم. أين هذه الآداب وهذا العدل والإنصاف مما يفعله الكفار بالمسلمين في بلدانهم؟ حروب إبادة بالصواريخ والقنابل والأسلحة الكيماوية وجميع أنواع المبيدات، ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه، الذي ولد قبل نقض العهد وجد في وقت العهد من النساء والذرية وحصل النقض، إنما النقض ممن يملك النقض من الكبار من الرجال، أما الذراري والنساء لا حيلة لهم، لا حيلة لهم، فلا يعاملون معاملة الكبار. من ولد بعد النقض هذا ما له عهد من الأصل، الأول أدرك العهد، القسم الثاني ما أدركوا العهد، إلا من ولد بعد نقضه حينئذ ها يسترق. نعم. أهل الذمة يعني خاص بأهل الذمة، وش هو يعني الحكم هذا لهم مع المسلمين؟ لا، قد يوجد عهد وميثاق، هدنة مثلا، صلح بينهم بين الكفار لمصلحة المسلمين. هذا لهم عهد، ها؟ نقضوا العهد. إيه. قتل الرجال وسب النساء. ما وش يقول عندك هنا؟ قتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه، لأنه لا يشمله العهد الأول. لكن ما ولد بعد النقض كلهم يسبون، مش دليل انه ما يسبون فنقض الفرع. يؤيد ما تقول وما يقوله الاخ، حصل منه عليه الصلاه والسلام انه قتل الرجال وحكم فيهم، ها؟ سعد بن معاذ. نعم. وهنا عهد، ها هنا عهد. المغني فرع شو يقول؟ قال وجود ذلك أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ونقضوا العهد فإنه يقتل رجالا ولا تسبى ذلك. المقابل الحالة الثانية هو أما أهل الهدنة إذا نقضوا العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي الذرائع. فكان يفرق ما بين أهل الذمة وأهل العهد. لا لا ما بهذا، ما يدفعون جزية عهد. إيه؟ على تفريق بن قدامة. جميعا، لكن أبرم العهد بينهم وبين أهل الحل والعقد بينهم، لكن الذي إذا نقضوا الذي ينقض. هذا الكلام يتكلم عن الأفراد، هنا في مسألة نقضوا الجميع. نقضوا هؤلاء القوم كلهم نقضوا، لكن هل للنساء دور في النقض أو في الأطفال والذراري؟ لا ما لهم دور، تبع، لكن ليس لهم دور في النقل، ما زال عهدهم باقي. طيب لماذا فرق بين أهل الذمة وأهل العهد؟ وين؟ شوف اللي علشان يخرج كلام المؤلف، نعم، ولا يدخل فيه ما حصل مع اليهود أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل وسبى، هنا يقول لا يسبى. وش ليش؟ لأن هؤلاء أهل العهد، وأولئك لا، هؤلاء أهل ذمة وذلك أهل عهد. وعلى كل حال إذا عادت الأمور عاد الفقه. الله ينصر دينه على كلمته. وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم، وأعطوا ما استؤجروا به، يعطون أجرة النساء والعبيد ما يسهم لهم، إنما يرضخ لهم، يرضخ لهم ولا يعطون سهام في الغنيمة. وهؤلاء إذا استؤجروا من غير المسلمين ويغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم، وإنما يعطون ما اتفق عليه معهم من الأجرة. وين؟ إذا تبرع خلاص الأمر لا يعدو، ما له شيء. إيه لكن إذا يسهم له سهم مسلم، الرواية الثانية شفت المذهب ترى حبيب ما فيه الزام. ومن غل من الغنيمة يعني أخذ منها قبل أن تقسم، ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح من دابة ونحوها مما له روح لا يحرق، وما عدا ذلك الرحل كله يحرق على خلاف في ثبوت الخبر. ومنهم من يقول لا يحرق شيء، ومنهم من يقول يحرق كما في الكتاب، وشيخ الإسلام يرى أن هذا تعزير، هذا تعزير، إذا رأى الإمام التحريق حرق وإلا فلا. لكن أحسن الله إليك، يلحق بالمصحف كتب العلم؟ لا لا، المصحف ما يحرق. نعم، وكتب العلم كل ما المحترم ما يحرق، يعني لو المحترم لا يحرق، لو وجد مع صحيح البخاري ولا صحيح مسلم لا لا، كذلك كذلك. ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو، ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو، لأنه يخشى أنه يهرب يلحق بالعدو. وفيه أيضا شماتة للعدو بالمسلمين، فيه أيضا تعريض للمسلم أن يتندر به الكفار ويقول هذا هؤلاء، هذه طبيعتهم وهذا طريقه، يخرج يقاتل معهم ويجلدونه ولا يقطعون يده. ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو، وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ 15، كما في حكم سعد يقول رحمه الله: وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم، يعني غير مكلف، فإنه لا يقتل، والتكليف يكون بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة. وسعد أمر بكشف عوراتهم، فمن وجد قد أنبت قتل وإلا فلا. ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ يعني كبار السن في المعركة قتلوا. الأصل أن لا يقتلوا، لأنهم في الأصل لا يد لهم في القتال، لكن إذا قاتلوا فإنهم حينئذ يقتلون. وإذا خلي الأسير منا خلاه الكفار، أسروه ثم أطلقوه، وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه في مقابل تخليته، في مقابل تخليته، أو يعود إليهم فلم يقدر عليه. الذي حلف عليه ما قدر عليه، ما قدر، فلم يقدر عليه، لم يرجع إليهم. هو حلف أن يبعث إليهم بشيء أو يرجع أو يعود إليهم، إما بعث لهم يعود، يقول أبا أجيب لكم بدالي فرس، لكن أنا أقول يجوز أن أقول أجيب لكم غلام مسلم؟ لا، أبا أجيب بدالكم بدالي فرس أو سيارة مثلا، إما أقدر جيتكم أنا. ما قدر، يقول فلم يقدر عليه، لم يرجع إليه، خلاص صار عاجز، كما لو حلف يمين أن يفعل كذا فلم يقدر عليه يكفر. ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين. المصابرة في أول الأمر 10، فالعشرون يغلبون 200، والمئة يغلبون 1000. ثم بعد ذلك علم الله ضعف المسلمين فخفف عنهم، فصار 1 صابر 2. فإذا كان العدد الضعف لم يجز للمسلمين أن يفروا، وإذا زادوا على ذلك جاز لهم الفرار، وإن صبروا وارتكبوا العزيمة كان أفضل، كان أفضل، لكن الحكم يتعلق بالضعف. ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين، ومباح له أن يهرب من 3، ومباح له أن يهرب من 3، لأن آية المصابرة الناسخة حدت القدر 2. فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل، فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل، لأن عنده أسرار وعنده أمور لا يجوز أن يطلع عليها العدو، فيقاتل حتى يقتل، لأنه لو ضغط عليه بعد الأسر قد لا يتحمل، قد لا يتحمل. لكن هل يجوز له أن ينتحر يقتل نفسه ولو خشي الأسر ولو كان عنده أسرار تضر بالمسلمين؟ ها؟ ليس في النصوص الشرعية ما يدل على أن المسلم أن يباشر، شوف يباشر كونه يتسبب شيء آخر، لا يجوز له أن يباشر قتل نفسه. وهنا قاتل حتى يقتل يجوز أن يتسبب، يقتل بيد غيره مين مشكلة. ومسألة الانغماس، انغماس الفرد من أفراد المسلمين في صف الكفار ويغلب على ظنه أنه يقتل موجود، ما في إشكال. ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة، ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له أخذ، فيباح له ما أخذ من إيش؟ من الأجرة. فمباح له ما أخذ، يعني في مقابل حراسته وحفظ الغنيمة، سواء كان راجلا أو على دابة يملكها، فتكون أجرتها تبعا لأجرته، تكون أجرتها تبعا لأجرته. ومن لقي علجا، فرار في المستثنى ما في إشكال، تحرف للقتال يكر ويفر يخدعهم أنهم انهزم ثم يعود إليهم على حسب خبرته ومهارته، لأن يعني الأمور فيها نوع من العجلة، ما بعضهم يحتاج إلى ما يحتمل التريث، تروح تستأذن شو؟ أو العبرة بالسلاح والعتاد، والله الأصل العدد، هذا هو الأصل الشرعي، لكن إذا كان هناك مثلا 1000 من المسلمين في مقابل 10 من الكفار ومعهم أسلحة نووية ومدمرات وأشياء ثانية، لكن هم مقتولين مقتولين لو فروا ولا قعدوا، الواقع يشهد بذلك. والكلمة أولا وآخرا للأقوى، إلا إذا عاد الناس إلى ربهم وتمسكوا بدينهم فالله ناصرهم، إذا عملوا بأسباب النصر فالله ناصرهم. ومن لقي علجا يعني من الكفار فقال له قف أو ألقي سلاحك فقد أمنه، يعني لا يجوز له أن يقتله. من لقي علجا فقال له قف أو ألقي سلاحك فقد أمنه، هذا أيام العز، فيأتي يقول له قف ويقف. وانظر ما قيل في أيام التتار في التواريخ الموثوقة من ابن كثير وابن الأثير. ابن الأثير يقول جاء شخص من التتار فوجد 17 رجلا من المسلمين مدججين بالسلاح، فقال لهم قفوا حتى آتي بسيفي، فوقفوا هم معهم سلاح وما معهم سلاح، قال قفوا. الوهن والذل والرعب الذي أصيبوا به جعلهم يقفون. قال واحد منهم وين عقولكم حين هذا واحد وحنا 17 ومعنا سلاح وما، قالوا ما نقدر. قال هو أسوأ الاحتمالات بيذبحكم، بادروه أنتم وارتاحوا منه ويلا اقتنعوا. أخيرا اقتنعوا حملوا عليه وقتلوا. هذا ذكر ابن الأثير في تاريخه. ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده، يعني له شبهة، كما لو سرق الولد من مال والده فإنه لا يقطع، كما قالوا إذا سرق من بيت المال لأن له شبهة ملك حينئذ لا يقطع، إن كان الخلاف في بيت المال معروف، أو سرق من الأمور العامة أخذ من أثاث المسجد ولا شيء، فللاجتهاد فيها مجال. منهم من يقول له شبهة ملك وهذه أشياء عامة وله نصيبه منها، ومنهم من يقول هي أولى بالحفظ والحراسة من الأموال الخاصة، يعني تصور شخص يدخل مؤسسة النقد ويأخذ منها، هذا شأن عظيم، حرابة هذه في داخل البلد. لكن نفي القطع ليس نفيا لمطلق، أقول نفي القطع ليس نفيا لمطلق العقوبة. هو هنا يقول من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، لأن بعض الناس ومع الأسف سمعناه من طلاب، من بعض طلاب علم لكن ليس عليهم معول، يقول لك نصيب من هالقرض، خذ قرض من الصندوق العقاري لا تسدد لأن لك نصيب، أعوذ بالله. يعني لو قرض فرد يطالبك فرد يوم القيامة، لكن من يطالبك الآن؟ الأمة، الأمة تطالب كلها، الأمة تطالب، فهو أولى بالتسديد من قروض الأفراد وإن كان الكل شأنه عظيم. واضح، لو تسهل الناس في الأموال العامة لضاعت المصالح. والشيء ممن له في حق أو لولده، يعني له شبهة، له شبهة وهي أقرب إلى الحصر من بيت المال، هي أقرب إلى الحصر من بيت المال، ونصيبه نسبة نصيبه فيها أكبر من نسبة نصيبه من بيت المال. وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزنا، لأن له شبهة فيها، له شبهة فيها، ويتملك الجارية بغير عقد بمجرد الملك وهذه شبهة ملك، يدرأ بها الحد لكن لا يعفى من التعزير. أدب ولم يبلغ به حد الزنا وأخذ منه مهر مثلها، وأخذ منه مهر مثلها، يعني تقدر أو تصور أو تقوم بأنها حرة، كم مهرها يؤخذ؟ الحد يدرى، لكن تعزير المحصن أشد من تعزير البكر. ولماذا لا يقال في مثل هذا أن يؤخذ أرش البكارة؟ لا لا، خلها افترضها بكر. لكن إذا قال مهر مثلها، مهر البكر يختلف عن مهر الثيب، يقوم مقام الأرش. هو بيرجع بالمغنم، لكن لماذا قالوا أخذ مهر مثلها؟ مهر متفاوت، المهر يتفاوت، والبكر أعلى من الثيب، فاحتسب هذا الزيادة لأجل البكار. لكن افترض أنها بكر، مهر البكر أعلى من مهر الثيب، تكون الزيادة ما بين، يعني أقول إذا كانت بكر لماذا لا يقال أرش بكارة، ما يقال مهر؟ فالمهر بالنسبة للبكر والثيب أكثر من أرش البكارة. شو؟ الآن هي جارية بكر، وطئها بشبهة أنها من الغنيمة وله نصيب في الغنيمة، قلنا يدرى عن الحد، فهل ينظر إليها باعتبارها بكرا ثم صارت ثيبا فيؤخذ الفرق، ولا يقال المهر متحقق على أي حال؟ وجرى على أن الذي يؤخذ منه المهر لا الأرش. متى يؤخذ الأرش؟ أرش البكارة، ها؟ في الغصب. وأرش البكارة أقل من المهر، ماذا قلنا؟ في الغصب ولا شبهة يؤخذ أرش، وهنا يؤخذ مهر. لا ينظر إلى الأحظ في هذه البنت المظلومة المغصوبة؟ ما هي بأولى بالنظر؟ وهي حرة وهذه جارية عبدة. ايش رأي الشيخ؟ الشيخ أنا أقول يا شيخ إن كان المهر أعلى فيأخذ المهر، وإن كان الأرش الأعلى، لأن أحيانا ربما يكون قيمة الأمة أعلى من مهر الحرة، ويكون أرش ما بين البكارة والثيوبة أعلى فيأخذ الأحظ، فينظر في الأحظ. كانت قيمة الأمة 3 بل أكثر، قريب من 4 أضعاف دية الحرة، لا أكثر. دية الحر كانت تباع يعني قبل التحرير، قبل 84، 50,000، 60,000، وبعضها يصل إلى 100,000، ودية الحر 16,000، والحرة 8,000، قد يصل لأكثر من 10 أضعاف في الجارية، لأنه بيع، والبيع يختلف عن المهر. لكن هذا دية وهذه قيمة، فما الفرق؟ لماذا صار هذا أكثر من هذا؟ هذا النفع جارية المشتري، إذا كان شعر وطيح أحد شعر يلزمه قيمة أولا الحد له شركة، له شبهة فلا يحد، لكن التعزير لا بد من شو؟ والذي عندنا وأخذ منه مهر مثلها. على كل حال مسألة اجتهادية، ترى مسألة اجتهادية، وانظر فيها الأحظ للمظلوم، الأحظ للمظلوم للمحكوم له. فطرح في المقسم إلا أن تلد منه وطئها بشبهة الملك لما له من نصيب في الغنيمة، فإذا حبلت ولدت منه فيكون عليه قيمتها، فيكون عليه قيمتها، ثم ترد إلى المغنم ولا تستمر له باعتبار دفع قيمتها. الله الذي يظهر أنها تبقى له، ها؟ عليه قيمته وتكون له، يعني صارت أم والد وعتقت بالولد فلا ترد إلى المغنم وليست سبي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معليش يا شيخ، ترى أخطأت، بدأ الدرس في 3/11/26. ثلاثة أحد عشر ستة وعشرين. نعم، في 3/11/26 بدأنا في الخيرة، قبل كذا في المنتهى. يعني 11 سنة وشوي. أين؟ هي المنتهى ما طولنا. لا ما طول. سنة يمكن. لا ما كملت. الله ينور. ترى علي أيام تمشي.